بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا من العلم والهدى، أن يبلغنا البر والتقوى، وأن يحفظنا ما بقينا من الشر والغدا، وأن يجعلنا على الهدى والإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين أبد الدهر يا رب العالمين، وأن يحيي بنا الخير ويظهر بنا العلم ويبقي فينا السنة ويظهرها بنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في المجلس الماضي ذكرنا ما يتعلق بأوقات الصلاة، وابتدأنا بأول الشروط في شروط الصلاة، وأخذنا جملة من هذه الأوقات إلى أن انتهى الحديث إلى وقت صلاة الفجر. فقال: ويليه وقت الفجر من طلوع الشمس، من طلوعه إلى طلوع الشمس. إذن وقت الفجر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ابتداءه وانتهاءه، فابتداؤه من طلوع الفجر، والفجر من الانفجار، وهو انفجار ضوء النهار من خلال ظلمة الليل، ويكون ذلك أو هو ما يسمى بالفجر الصادق. والفجر الصادق هو الذي يمتد في المشرق، يعني في جهات شروق الشمس، فأول ما يبدأ كالخيط، كالخيط يعني شيء يسير جدا، وفي ذلك قول الله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، فكان خيط أو بياض الفجر هو كالخيط ينشأ في الأفق من جهة الشرق بين ظلمة الليل. وهذا الفجر هو كما يسمونه الفجر الصادق، الذي لا ظلمة بعده، لأن ثم فجر كاذب، والفجر الكاذب هو نور يسطع في كبد السماء، يسمونه الكاذب كذنب السرحان، يعني كذنب الذئب، فيه تموج وأيضا لا يمتد، ثم تعقبها، فهذا فجر كاذب يعقبه ظلمة شديدة، فهذا لا يدخل به وقت الصلاة. فالذي يدخل به وقت الصلاة الذي يمتد في جهة المشرق ثم لا يزال يعظم ويكبر، ولذلك سمي الفجر لأنه ينفجر بعد ذلك، لا يتبعه ظلمة ولا انخفاض ضوء. وابتداء فجر الفجر بطلوعه هذا محل إجماع بين أهل العلم، فلم يختلف العلماء أن صلاة الفجر تبدأ بطلوع الفجر الصادق الذي هو أو هذه هذا البياض أو هذا النور الذي ينشأ في جهة الشرق، أول ما يكون كالخيط. نعم، إلى طلوع الشمس. وأيضا انتهاء وقت الفجر محل إجماع، فإذا بدا حاجب الشمس، حاجبها يعني قرصها، سمي حاجبا كالحاجب للعين لأنه أول ما يبتدئ كقوس يصير كهيئة الحاجب، فإذا بدأ حاجبها انتهى وقت الفجر، انتهى وقت الفجر، فهذا هو وقت الفجر، فهذا هو وقت الفجر. ووقت الفجر من أكثر الأوقات إشكالا في دخوله. لماذا؟ لأن مبدأه على الضوء أو هذا النور. نعم، والنور تؤثر فيه أشياء كثيرة، منها صفاء الجو، ومنها كثرة الأنوار، ومنها ما يكون أيضا من ماء أو خضرة أو غيرها أو جبال أو نحوها، كلها يتفاوت فيها إشراق هذا الضوء وخروجه. ولذلك من قديم الزمان لم يزل الناس يتجادلون في هذا الوقت، يتجادلون في دخوله. لكن في هذه الأزمنة المتأخرة إلى حد كبير يمكن وضوح هذا الوقت، وربما تسمعون أو بين الفينة والأخرى يعاد الكلام على وقت دخول الفجر من جهة عدم دقة هذه المقاييس الموجودة التي يبني الناس عليها أذان الفجر وابتداء الصلاة وما يتبع ذلك من إمساك صائم ونحوه. فهل هذا الذي يثار أو يذاع أو يحصل فيه جدال بين الفينة والأخرى من الدقة بمكان أو لا؟ أولاً أنكم تعرفون الآن أنه ليس من السهولة مع وجود هذه الإضاءات الكهربائية مراقبة لعموم الناس الذين يعيشون في المدن وما قاربها، مراقبة الفجر والقدرة على العلم به، أليس كذلك؟ فأولاً لكون جهة المشرق محجوبة بهذه الأبنية، وجود أنوار كثيرة تسطع كالشمس، واضح؟ فيوجد ثم إشكال في تحديدها. فهنا نحتاج إلى شيء من النظر والتأمل في دقة هذا الوقت من خلال معطيات قريبة. أولها أنه الآن مع كوننا في الرياض وهي من أكبر المدن وأكثرها إضاءة بهذه الإضاءات الكهربائية، فبعد 15 دقيقة بلا شك ترى ضوء الفجر في إيش؟ في كبد السماء، مما يدل على أن خروجه قبل ذلك بوقت ليس باليسير، واضح؟ فهذا يدل على أو يقرب منع مثل هذه الأقاويل. ثانياً أن الرصد الذي بنيت عليه مثل هذه الأقاويل يقابل برصد مماثل، أليس كذلك؟ فيوجد جهات خرجت هي أدق وأكثر معرفة بالأوقات وأكثر علما، ولم ترى فرقا في وقت الفجر أو تفاوتا إلا شيئا يسيرا يقبل التفاوت، الدقيقة والدقيقتان، واضح؟ فأول ما حصل مثل هذا كان شيخنا الشيخ بن باز بعث لجنة وكان فيها الشيخ صالح الفوزان، وكان التقرير في ذلك الحين أنه لا يتفاوت الوقت إلا بدقيقة أو ما قاربها. وقد سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول كلاما دقيقا في هذا، سئل أظن في محاضرة في مسجد الأميرة هيا بنت عبد العزيز، قال قد بعثنا الثقات فلم نجد الوقت يتغير أو يختلف بأكثر من دقيقة أو نحوها، واضح؟ وأيضا إذا الشيخ بن عثيمين له قول من قريب من هذا في مراقبة الفجر، وإن كان ذاك الوقت طبعا الوقت صار فيه التغير في التقاويم هذه بدقيقتين أو ثلاث، ف ما يصير فيه إشكال، هو كان يقول فيه قرابة 3 أو 4 دقائق إلى 5. ورأينا كثير من أهل الفضل رقبوا ذلك على نحو دقيق فما وجدوه إلا كذلك. فمن جهة هذا يقابل هذا، من عرفوا بالعلم وأيضا معرفة الأوقات والقبرة وكبار السن وغيرهم أكثر دقة من غيره، واضح؟ ثم أنا اطلعت على بعض التقارير التي وجد أو بنيت عليها نحو مثل هذا الكلام، فوجدت فيها نقصا كبيرا. يعني هي مجموعة من الأشخاص أحيانا يذكرون أنه الاتفاق، أحيانا يذكرون فيه اختلاف فيما بينهم. وإذا أردنا أيضا كمال النظر في البناء على نحو المراقبة التي بنيت عليه، فإنها لا تبنى على نحو ما يفعل كثير من الناس، لأن غاية ما يفعلون إيش؟ ها؟ أنهم يذهبون ثم يحضرون التقويم وينظرون إلى الساعة ويبدأون ينظرون، ها؟ فهو يقيس هذا وينظر فيه، لكنه حقيقة هل يستطيع أن ينظر أو يؤسس للوقت بدون ذلك كله؟ يعني لو جئنا بشخص في مكان خال من التقويم وخال من الساعة وما يدري متى يشرق الفجر حسب التقويم وليس معه ساعة، وجعلناه في الليل في مكان لا يدري المشرق من المغرب، يعني ما يقال له هذا المشرق وهذا المغرب، فهل سيكون إحصاؤه للفجر في 5 أيام متوالية على نحو متساوي، بمعنى أنه يعرف الوقت؟ الظاهر من كثير من الذين راقبوه على نحو ما ذكر من الإشاعة أنهم لا يحسنون ذلك، بناء على ما رأينا أنهم إنما يقيسون ما قرر من هذا التقويم، والقياس ليس هو الإنشاء، القياس إنما هو التشكك في هل هذا دقيق صحيح أو لا، لكن إثبات ما خلافه يحتاج إلى مسار آخر ولم يفعل في شيء من ذلك البتة. ولذلك لو طلب هؤلاء لنحو من ذلك لم يستطيعوا، ولو استطاعوا يوما لم يتوافقوا عليه أياما متفاوتة. وإذا نظرنا أيضا من جهة النظر أن الوقت الذي الآن يقوم عليه الفجر ويحدد هو بنحو من الدقة قريب حتى بالنظر إلى الأدلة الشرعية، وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن ويؤذنه فيصلي ركعتين، ثم يكون بين الأذان وبين الإقامة قدر قراءة 50 آية كما في حديث زيد، أليس كذلك؟ وهذا كم يأخذ؟ يعني 10 دقائق أو قريبا منها، واضح؟ فإذا جئنا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطوال المفصل، من أبقى إلين بالستين إلى 100 بطوال المفصل، ها؟ يعني قدر 17 إلى 20 دقيقة، اجمعها مع 10 دقائق مع دقيقتين مع دقيقة الأذان، هذه 33 أو نحوها، يعني بعد 35 دقيقة كانوا يخرجون بغلس، وهو تداخل ظلمة الليل مع نور الصباح. الآن الخروج من الصلاة بغلس، أليس كذلك؟ أو بعد يمكن في نهاية الغلس، مما يدل على أن الأمر ليس فيه هذا التفاوت الكثير، يمكن للإنسان أن يحتاط في الدقيقة والدقيقتان، أما ما سوى ذلك فإن هذا ضرب من الحقيقة التكلف، وأيضا فيه نوع تشويش على الناس بما لا يعني دقة فيه أو أصل يمكن أن يبنى عليه. فلأجل ذلك جرى التنبيه لكثرة ما يصير من إذاعة الاختلاف على الناس والتشويش على عموم الناس في عباداتهم وفي صحة صلاتهم وفي أحيانا إمساكهم لصيامهم وما يتبع ذلك من أحكام كثيرة. فعلى كل حال هذا وقت الفجر ابتداء وطلوعا، والكلام على المسألة التي يكثر تردادها وحصول التشكيك فيها من أناس أحيانا يقولون ما لا يعلمون، أو من أناس أيضا ربما كان لهم بعض نظر لكن الاستفاء في هذا النظر قد يوصلهم إلى نتيجة خلاف النتيجة التي وصلوا إليها لو أمعنوا النظر وأنعموه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعجيلها أفضل مطلقا، يعني تعجيل صلاة الفجر داخل في عمومات الأدلة الدالة على تقديم الصلاة في أول وقتها، لكن كل هذا مبناه على بعد تحقق دخول الفجر، بعد تحقق دخول الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالفجر، وما جاء في الحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا عند أهل العلم مبني على أن المقصود بذلك تحقق طلوع الفجر، وأنه لا يصلي إلا إذا تحقق طلوعه بالعلم اليقيني بدخول الفجر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالفجر ثم أسفر بها فما عاد إليها مرة أخرى، يعني بالإسفار. وقال بعض أهل العلم أن المقصود بالإسفار هنا هو الإطالة في الصلاة بحيث ينتهي منها حيث بدأ الإسفار أو انتهى التغليس أو قارب. نعم. ثم قال: ويجب، قال رحمه الله: ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليصلي به. نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استحباب التعجيل، فهذا الاستحباب ينتفي بوجوب تحصيل واجب، ومن ذلك تحصيل تعليم فاتحة، ومن ذلك أيضا تحصيل شرط، كما لو لم يجد سترة فباحث أو قلب في البيت ليستتر، فتحصيل الشرط أولى من أن يصلي، أو أوجب من أن يصلي بغير سترة أو بمن كشفت معه عورته، وأن يصلي بقراءة الفاتحة هو الواجب المتعين ولو فوت المستحب من تقديم الفجر. قال: أو ذكر واجب مثل التحيات أو التسبيح أو نحو ذلك، إن أمكنه تعلمه في الوقت، إذا كان الوقت متسعا بحيث يمكنه التعلم، أو إذا كان لم يكن ضيقا بحيث خاف إن تلاه مرة أو مرتين أن يخرج الوقت لكون الوقت قد ضاق، أو كذلك إن خاف حدوث مانع، كما لو علم أنه مثلا محتاج إلى عملية وسيدخل في حالة من الإغماء بالبنج ونحوه، ففي هذه الحال يصلي حسب حاله ولو فات عليه تحصيل الواجب، لأن تحصيل الوقت الذي هو شرطها أولى من الواجب الذي يطلب فيها. نعم. قال: وكذا لو أمره والده به، أي والده به ليصلي به، لو أمره بأن يصلي به فإنه في هذه الحالة أمر الوالد واجب، فكان أولى من تحقيق المستحب وهو تعجيل الصلاة والإتيان بها أول وقتها. نعم. صحيح. قال رحمه الله: ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت. ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت، وش معنى هذا؟ يعني أن الحاقن وهو الذي احتقن بوله، فإنه إذا كان الوقت متسعا أن يذهب فيقضي حاجته فيصلي وهو في تمام خشوعه وعدم ما يشغله أولى من تحصيل الصلاة في أول وقتها مع وجود هذا المشغل أو الذي ربما فوت عليه خشوعه، وهو الحاقن أو الحاقب الذي يدافع أحد الأخبثين من الغائط ونحوه، أو تائق إلى طعام مثل ذلك كما جاء في الأحاديث الأخرى. فلأجل ذلك إذا كان ثم سعة وقت، أما إذا خاف فوات الوقت فأن يصلي مع كونه يدافع الغائط أو البول فيحصل له فضيلة الوقت، وإن فات عليه بعض خشوع أو انشغل بمدافعة ما في بطنه من غائط أو بول فحصل الوقت، فهو أولى وأوجب من أن يصلي بعد خروج الوقت بدون احتقان أو بدون مدافعة. فتحصيل إذن الوقت أولى أو أوجب من أن يصلي بكمال خشوعه وعدم حصول ما يمنعه من احتقان أو وجود ما مدافعة لأحد الأخبثين. نعم. أحسن عليه. قال رحمه الله: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. نعم. قال: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، بما لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الأوقات ابتداء وانتهاء بين في ذلك حال المكلف فيما يحصل به إدراك الوقت وتحصيل الصلاة فيه ممن فوت الوقت وأخل بالشرط. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو أن شخصا كبر للصلاة فقال الله أكبر فأتم تكبيرته، ثم خرج الوقت بعد نطقه لحرف الغاء، نعم، فهنا يقولون أنه أدرك الوقت، أنه أدرك الوقت. من أين أخذ ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى؟ وهو قول لجمع من الفقهاء، نعم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك. واضح؟ فقالوا أن هذا إشارة إلى أن إدراك جزء من الصلاة وإدراك للوقت، فدل ذلك على أن إدراك أي جزء من أجزائها كما لو أدرك ركعتها، لأن الركعة في الحديث تدل على البعض، فأي بعض من هذه الصلاة حصل في الوقت فإنه مفض إلى أن يكون المصلي قد أدرك الوقت وصلاها فيه. واضح؟ وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، وإن كان القول الآخر عن أحمد وقال به جمع من أهل التحقيق، وربما اختارها بعض متقدمي الحنابلة كالخيرقي وغيره، نعم، أن الإدراك الوقت هو بإدراك ركعة تامة لظاهر النص: من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، وفي رواية ركعة. فقالوا أن المقصود بهذا هو ركعة تامة، يعني بقيامها وركوعها وسجدتيها، فإذا قام إلى الركعة الثانية وخرج الوقت فإنه في هذا يكون مدركا. فعلى كل حال، ما ذكره فقهاء الحنابلة له معنى واضح ومأخذ جيد، وإن كان القول الآخر الذي نحى منح التخصيص بالركعة على ظاهر النص هو أحوط، فينبغي للمكلف ألا يعرض نفسه لتأخير أي جزء من أجزائها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها، يعني بالنسبة لصلاة العصر، كان كلها أداء. والأداء هي الصلاة التي تؤدى في وقتها المفروض، والقضاء هو ما كان بعد ذلك، وهذا صلاح من أهل العلم في الأداء والقضاء على ما ذكره أهل الأصول بناء على النظر في الأدلة والتحديدات في كل عبادة بحسبها. ثم قال: ولو كان التأخير لغير عذر، يعني حتى أو يستوي في هذا بالنسبة للذي كبر ثم خرج الوقت بين من كان تأخيره لعذر كنائم لم يستيقظ ولم يتنبه، أو مغمى عليه لتوه أفاق، واضح؟ فهنا سواء كان لعذر أو لغير عذر، فإن كان لعذر فلا غضاضة من كل وجه عند كل أحد، لكن إذا كان لغير عذر بمعنى أنه كبر ثم خرج الوقت مع كونه يمكنه أن يصلي الصلاة كلها في الوقت، فإنه يقولون وإن قلنا من أنه مدرك للصلاة في وقتها إلا أنه آثم، لأنه أخر بعض الصلاة عن وقتها. وبعض أهل العلم يقول من أن هذا التأخير مؤذن بالإثم فيلحقه الإثم، لأنه عرض نفسه لتأخير الصلاة أو بعضها عن الوقت المأمور بالصلاة فيه. نعم. قال وكذا، قال رحمه الله وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. وش معنى وكذا صلاة وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي؟ هنا عندنا في صلاة الجمعة وسيأتي الكلام عليه إدراك الجمعة مع الإمام وإدراك وقت الصلاة، فإدراك وقت الصلاة يختلف عن إدراكها مع الإمام. فلو أن شخصا لم يدرك مع الإمام إلا التحيات لم يدرك الجمعة، وسيأتي ذلك وهو الحديث عند مسلم في صحيحه، واضح؟ لكن بالنسبة لأصل صلاة الجمعة مع الإمام، فلو أن إماما يصلي بالناس الجمعة ثم خطبهم فأطال الخطبة ثم لما قال الله أكبر خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، فنقول هؤلاء قوم صلوا الجمعة في وقتها وأدركوا الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام في وقت صلاة الجمعة، واضح؟ واضح. فهذا معنى الفرق بين إدراك الجمعة في وقتها وإدراكها مع الإمام، وسيأتي ذلك بإذن الله جل وعلا في شرح كتاب الجمعة في محله كما أشار الشارح إلى ذلك. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن. نعم. ثم قال هنا الماتن ولا يصلي قبل غلبة ظنه، ففي الشرح ولا يصلي من جهل الوقت. لاحظوا ترتيب الفقهاء، ترتيب يتسق مع الفهوم والعقول، فذكر الأوقات ثم ذكر ما تدرك به الأوقات ثم ذكر من اشتبهت عليه الأوقات ثم ذكر من اشتبه عليه الأوقات، فماذا يفعل؟ فلا يخلو من اشتبه عليه الوقت، إما أن يتأتى له العلم بالوقت بيقين فإنه لا يسعه إلا ذلك، فإذا تيقن دخول الوقت صلى، لكن في أحوال ليست قليلة ربما لا يتأتى له التيقن بدخول الوقت، فما الواجب في حقه؟ يقول هنا الشارح أن من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل. وش معنى ولم تمكنه مشاهدة الدلائل؟ يعني التيقن بدخول الوقت، فإن عمله أن يعمل بغلبة الظن، لم يصلي قبل غلبة ظنه، لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. وهنا الظن عند أهل العلم أن الظن هو حصول الاشتباه بين شيئين مع غلبة أو ترجيح أحدهما، واضح؟ فإذا غلب على ظنه، إذا حصل عنده الآن تردد بين دخول الوقت وعدم دخوله، لكن مع هذا التردد غلبة ظن الأرجح أن الوقت قد دخل، فإن له أن يصلي. هذا معنى الظن. والظن الذي يحكم به في هذه المسألة كل أحد بحسبه، فأنا أعمل بظني وأنت تعمل بظنك، ولا يسع أحد أن يعمل بظن أحد، فيتعلق بكل أحد قادر على تحصيل النظر والعمل أو الحكم بغلبة الظن أن يعمل بذلك، لا يتجاوزه ولا يكتفي بظن غيره. ولذلك قال قبل غلبة ظنه، يعني ظن المصلي، ظن المكلف، واضح؟ وكل واحد يتعلق به الحكم في نفسه. فلو أن شخصا، فلو أن شخصين نعم كانا في مكان فغلب على ظن هذا أن الوقت قد دخل فصلى، وغلب على ظن هذا أن الوقت لم يدخل لكن لما رأى صاحبه صلى صلى معه، فنقول صلاة الذي غلبت على ظنه دخول الوقت صحيحة، وصلاة من غلب على ظنه عدم دخول الوقت ليست بصحيحة، لأنه يجب عليه أن يعمل بغلبة ظنه لا بظن غيره. نعم، قال قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، هذا إذا كان له غلبة ظن. وسيأتينا من لا يستطيع النظر، من لا يستطيع النظر. قال إما باجتهاد، الاجتهاد هو بذل الوسع والجهد، وغايته أن بذل الوسع بحيث يعجز عن طلب الزيادة، بحيث يعجز عن طلب الزيادة. واضح هذا ولا مباضح؟ يعني بذل الوسع، ها، يمكن للإنسان مثلا أن ينظر في البوصلة فيعرف القبلة إذا كان الكلام في القبلة، أو إذا كان في الوقت أن يبحث عن الساعة وينظر والتقويم في هذا البلد أو في هذا المكان أو نحوه. واضح؟ هذا اجتهد. لكن هل هو بذل غاية جهده؟ لا، لأنه بمكان بحضرة أناس يمكن أن يذهب فيسأل شخصا فينظر، أو يبحث عن مكان تقام فيه الصلاة وتعلم فيه الأوقات. فالمهم أن بذل الوسع شيء، واستفراغ الوسع شيء زائد على ذلك، وهو أن يعجز عن وجود مزيد على ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. العلم بالأوقات وتحريها مأمور به المكلف من كل وجه، وآلة العلم بالأوقات تختلف باختلاف الناس، ولا حد للناس فيها. واضح؟ ولا حد للناس فيها. فمن الناس من يعلم ذلك مثلا بالعلامة الظاهرة بالشمس، ومنهم ما يجعله من آلات كساعة ونحوها، ومنهم من يكون له أشياء أخص من ذلك، ومنهم من يكون هو جرت عادته أنه يبقى بعد العشاء في صنعة، فإذا انتهى منها، لأنها لها وقت محدد ابتداء وانتهاء كل يوم يعملها، فإذا الغالب انتهى منها أو انتهى من اثنتين أو انتهى من ثلاث أنه يكون دخل وقت الفجر. نعم، فهنا يقولون أنه يحكم بذلك، وهذا نوع من الاجتهاد. فباب الاجتهاد في العلم بالأوقات فيه ساعة، فلكل أحد أن يعلم بما يصل إليه. كان يذكر أن بعض الأكفاء يتحين الفجر بماذا؟ بضرع الماعز، فإذا رأى ضرعها يتحسس ضرعها، فإذا رآه قد امتلأ واحتبس اللبن أو الحليب في ضرعها علم أن الفجر قد دخل. قد تكون هذه دقيقة وقد لا تكون، أو تكون في الدابة التي لديه أو نحوها. نحن لسنا خبيرين بهذه الأمور كخبرة، أو اعتدنا المهنة في القيام عليها ومعرفة سلوك هذه الدواب ونحوها. واضح؟ هل هي تتفاوت أو هو سمة عامة ونحو ذلك؟ لكن على كل حال هو إشارة إلى أن باب الاجتهاد في الآلات التي يوصل بها إلى دخول الوقت فيها ساعة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر. واحد جرت عادة أنه في الليلة يصلي بسبعة أجزاء، ويعلم أن ذلك قدر كاف في أن يصليه في الليل، بعده يطلع الفجر فيحكم بذلك. ف فيقول المؤلف رحمه الله أنه يعمل باجتهاده بغلبة ظنه بما انتهى إليه نظره، سواء بآلة عامة أو نظر مألوف عند عموم الخلق، أو كان باجتهاد عرف وسبر صدقه ودقته، فله أن يعمل بذلك. ثم قال: ويستحب له التأخير حتى يتيقن. ومع ذلك إذا كان النظر في دخول الوقت باجتهاد وغلب على ظنك بعد الاجتهاد دخول الوقت، فمع صحة الصلاة لو صليت، إلا أن التأخير مستحب هنا لحصول اليقين بالوقت، لأن تحصيل حصول اليقين بالوقت أولى من تحصيل الفضيلة في أوله. فلأجل ذلك قال المؤلف: ويستحب له التأخير حتى يتيقن. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: أو بخبر ثقة متيقن كان يقول: رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره، ويعمل بأذان ثقة عارف. نعم. قال: ويعمل بأذان ثقة عارف. نبدأ بآخر مسألة لأنها هي أكثرها يعني ثبوتا. إذا عمل بخبر مؤذن عارف، عرف أنه يؤذن على الأوقات وأنه يحسنها، إما لكونه يسبر الأوقات ويضبطها، أو عنده من الآلات التي استجمعها لذلك فلا يؤذن حتى يتيقن دخول الوقت. نعم. فيقولون أن هذا هو عمل المسلمين، ولو لم يكن الناس يأخذون بخبر المؤذن الثقة فما استفاد الناس من المؤذنين. فلأجل ذلك كان المشهور في مذهب أحمد كما هو قول جماهير أهل العلم أن خبر المؤذن مما يؤخذ به ويحكم بدخول وقت الصلاة، ويعمل به المكلفون ولا يؤمرون بأكثر من ذلك. لكن وإن كان بعض الأوقات بعض الأصحاب يقولون إن كان عنده قدرة للعلم بالوقت لم يعمل بهذا، لكن هذا خلاف قول الأشهر كما قلنا. الثاني هو خبر ثقة، يعني هو خبر ثقة لكنه غير المؤذن، فإذا كان ممن يوثق به، والثقة هنا بأن يكون أمينا وأن يكون أهل خبرة ومعرفة بالأوقات ودخولها، فيقولون من أنه ما دام خبر ثقة وبتيقن فيعمل به، لأنه خبر ممن يؤخذ منه الخبر فصح الاعتماد عليه وهو من أهل الثقة والأمانة. فقالوا كان يقول رأيت الفجر طالعا، يعني أن يكون خبره مبني على يقين. أما أو الشفق غائبة، الشفق الأحمر غائبة، واللي قلنا في الحديث ما لم يغب ثور الشفق، أنا بالدرس الماضي أتذكر هذا اللفظ، سبحان الله ما ذكرته إلا بعد ما خرجت. فثور الشفق في الحديث يعني انتشار الشفق، فإذا ذهب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. نعم. ثم قال: فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره، مثل ما ذكرنا في أول المسألة أن مناط الحكم هو ظن المكلف نفسه في دخول الوقت، ولا يعمل بظن غيره، ولا يعمل بظن غيره هنا، إلا أن يكون ممن لا يحسن، لا ممن حكمه التقليد. قالوا مثل الأعمى الذي لا يستطيع العلم بالأوقات ففرضه التقليد فيكون مقلدا في مثل هذه الحال. لكن من جهة من يعمل بظن أو قادر على الاجتهاد فإن ظن غيره ليس بأولى من ظنه، فينبغي له أن يعمل اجتهاده حتى يصل إلى ظن نفسه ولا يبني على ظن غيره. نعم. بسم الله عليه. قال رحمه الله: فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب، ويعيد فرضه، وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته. نعم، وإلا يتبين. قال فإن أحرم باجتهاده. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما يجب على المكلف إذا اشتبهت عليه الأوقات، أراد أن يبين الحكم إذا صلى، فما حكم هذه الصلاة بعد الاجتهاد؟ طبعا إذا تيقن فالوقت فاليقين قاطع للإشكال، يعني لا يمكن أن يكون له ضد بالخطأ، فلكن الخطأ إنما يحصل في الاجتهاد الذي يكون معه غلبة ظن، الذي يكون معه غلبة ظن. وإلا فإن الحكم لا يختلف، لو أن شخصا تيقن ثم صلى فبان أن الوقت لم يدخل فإنه لا يختلف عن هذه المسألة، لكنه لما لم يأتي باليقين، لأن المتيقن في الأصل أنه قاطع، وإذا قطع بدخول الوقت لم يكن له ضد أنه يمكن أن يكون الوقت ما دخل، فما احتاج إلى ذكر هذه المسألة. لكن يقول إن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت، فلدليل مما تقدم، يعني من الأسباب أو الأشياء، وسيأتي ذكر بعض ما آلت إليه أحوالهم في طرائق معرفة الأوقات والتمييز بينها. فيقول المؤلف رحمه الله لو أنه بان إحرامه قبل وقت الصلاة، فيقول حتى ولو كان قد اجتهد وبذل ظنه بذل جهده في هذا، فإن صلاته قد وقعت قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها فاقدة لشرط صحة الصلاة وهو دخول الوقت، فبناء على ذلك كانت صلاته ليست بصحيحة ووجب عليه الإعادة إذا دخل وقتها. واضح؟ ولذلك قال فصلاته نفل، فصلاته نفل يعني لم تقع عن الفرض الوقت الذي أراده، وإنما وقعت نفلا. قال لأنها لم تجب ويعيد فرضه، يعني لا يمكن لشخص أن يصلي الظهر في وقت الضحى، ولا يمكن لشخص أن يصلي العصر في وقت الظهر إذا لم يكن ممن له الجمع وهكذا. فلأجل ذلك إذا وقعت قبل وقتها فمع اجتهاد يقول فإنها نفل. نعم، أما إذا لم يتبين له الحال أو ظهر أنها في الوقت، فإذا ظهر أنه صلى في الوقت فهذا أمر مقطوع به، اجتهد وغلب على ظنه ووقعت الصلاة في الوقت فكانت صلاته صحيحة. لكن الحالة الثانية أو الثالثة، نعم، اجتهد على غلبة وبنى على غلبة ظنه ولم يتبين له شيء، فنقول الأصل وقوع صلاتك صحيحة، وما بنيت عليه من غلبة الظن كاف في صحة الصلاة. فإذا صارت ثلاثة أحوال: أن يحرم باجتهاده ويبني على غلبة ظنه فيتبين له أن الوقت لم يدخل، فعند ذلك نقول من أن صلاته لم تقع عن الفرض، بل أكثر ما يمكن أن يقال أنها نفل، فيجب عليه إعادة الصلاة إذا دخل وقتها. الحالة الثانية أن يحرم باجتهاد مع غلبة ظن ولا يتبين له هل كانت في وقتها أو لم يكن في وقتها، فنقول أن ما بنى عليه الصلاة كاف، وأن الحكم بغلبة الظن أصل صحيح في الشرع، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. مثل شخص في البرية ونظر ورأى مثلا انفجار الفجر ويعني غلب على ظنه ذلك فصلى ثم مشى ولم يتبين له لا أنه صلى قبل الوقت ولا أنه صلى في الوقت يقينا، فنقول هو قد بنى على شيء صحيح وغلبة ظنه يحكم بها فصلاته صحيحة، وإن لم يتبين أن صلاته وقعت في الوقت بيقين. الحالة الثالثة أن يصلي في الوقت ويتبين أن يبني على غلبة الظن ويتيقن أن الصلاة في الوقت، فالصلاة صحيحة بلا شك ولا إعادة عليه. قالوا لأن الأصل براءة ذمته، يعني في الثانية والثالثة، لأن الأصل براءة ذمته في الثانية والثالثة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. الأعمى العاجز مطلقا، هنا قال ويعيد الأعمى العاجز مطلقا، وش معناها؟ قول الشارح هنا يدل على أن الأعمى له حالان، حال عجز وحال عدم عجز، أليس كذلك؟ لأنه لما قيد بالعاجز مطلقا يعني يمكن أن يوجد أعمى غير عاجز، صح ولا لا؟ فبناء على ذلك يقول إن كان الأعمى عاجزا مطلقا ففرضه التقليد، فليس له أن يصلي بغير ذلك، فليس له أن يصلي بغير ذلك، واضح؟ أما إذا كان العاجز إذا كان الأعمى ليس عاجزا لكن يمكن أن يدرك الوقت ويعرف الوقت بدلائل معينة مثل الساعات ومثل ونحوها، فحكمه ما تقدم، أنه إذا بذل جهده وأحرم بظن غالب فعلى المسائل الثلاث المتقدمة آنفا، واضح؟ واضح؟ لماذا احتاج إذن ليشير هنا؟ لأن في باب القبلة، في باب القبلة خاصة فيما مضى، الأعمى لا يكون له إلا حال واحدة، أنه لا يستطيع معرفته، لأن مبنى إدراك الجهات على البصر، على النظر، فهو لا يبصر، ففات عليه الاجتهاد في مثل تلك الحال. وإن كان في خاصة في هذه الأوقات وجدت من الآلات ما يستعين به الأعمى حتى يكون كالبصير، ويمكن أن يصل إلى النتيجة كما يصل إليه البصير سواء بسواء. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. هذه مسألة واضحة، ربما تكون تحتاج إلى مثال حتى ينتفي عنكم الإشكال فيها أو الغبش. صورتها واضحة من كل وجه. يعني لو أن شخص الآن دخل عليه وقت العصر وهو عاقل بالغ تعلق به مسلم، تعلقت به جميع أحكام التكليف، واضح؟ وبعد دخول الوقت بدقيقة نعم أصابه جنون، زال عنه التكليف، فهل إدراكه لجزء من الوقت يسير يستوجب عليه فعل الصلاة إذا عاد عليه التكليف؟ فلو أنه أفاق من جنونه نعم، أو امرأة لما دخل وقت العصر بعد دقيقة نزل دم حيضها، فإذا طهرت هل يلزمها أن تصلي هذه الصلاة أو لا؟ فالحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون أن من أدرك من المكلفين قدر التحريمة أقل من 10 ثواني، الله أكبر، كم ثانية؟ يمكن 4 أو نحوها، من أدرك هذه 4 ثواني ها ثم زال تكليفه فإنه إذا عاد إليه التكليف فالصلاة متعلقة بذمته، فبناء على ذلك يلزمه قضاؤها. ولذلك قال: ثم كلف الذي زال تكليفه. الحائض طهرت، النفساء طهرت، المجنون أفاق من جنونه ونحو ذلك. قال: قضوا تلك الفريضة التي أدركوا منها قدر التحريمة قبل، يعني قبل الإغماء أو قبل الجنون أو قبل الحيض والنفاس، واضح؟ لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. لأن المسألة هذه مبناها هل الصلاة تجب وتتعين بأول جزء من أجزاء وقتها، أو أنها لا تكون إلا بانتهاء الوقت وعدم بقاء ما تؤدى فيه الصلاة، يعني أن تتعين على الإنسان أن فعل الصلاة. يعني عندنا شخص امرأة حاضت بعد 4 ثواني فهل تقضي أو لا تقضي، وعندنا امرأة بقيت طاهرة حتى ما بقي على خروج وقت الفجر إلا قدر ركعتين ولم تصلي ثم حاضت، فما أمكنها أن تصلي. فالمثال الأخير عند عامة أهل العلم أنه يلزمها القضاء، لأنها تعين عليها بأن ضاق الوقت بحيث لا كان يجب عليها أن تدخل في الصلاة، واضح؟ لكن هل يلزم من أدرك أول الوقت وله التأخير لأن الوقت وقت متسع فواجب موسع، فهل كونه واجبا موسعا يعني أنه لا يطالب به في مثل هذه الحال أو أنه مطالب؟ فالحنابلة كما هو قول جمع من الفقهاء نحوا منح الاحتياط، فقالوا أن إدراك أول جزء من أجزاء الوقت أدرك وقت الوجوب، والوجوب متعلق بذمته، فإذا زال تكليفه ثم أفاق وجب عليه أن يعيد الصلاة، أو عفوا أن يؤدي الصلاة التي تعلقت بذمته، واضح؟ طبعا شيخ الإسلام رحمه الله نحى المنح الآخر وانتصر لذلك القول، وربما كانت عليه الفتية. وحتى يعني تتضح لكم المسألة أنه إذا ما زال تكليفه ما فيه إشكال. يعني عندنا شخص الآن، يعني شوف الصور الثلاث، ها، شخص قبل دخول الوقت حاضت امرأة قبل دخول الوقت، هذا بالإجماع أنها لا يجب عليها الصلاة. شخص نعم دخل عليه الوقت ثم ذهب من الوقت نصف ساعة ثم مات وهما صلى، هذا وجب عليه ولا ما وجب؟ لا، لم يجب حتى عند الحنابلة، ما وجبت عليه. لاحظوا وش قالوا، قالوا ثم زال تكليفه، ثم كلف الذي زال تكليفه، اللي مات كلف بعد ما زال تكليفه؟ لا. شفتوا شلون الآن الفرق؟ إذا نأتي إلى المسألة اللي هي مسألتنا، الذي دخل الوقت ثم بعد 4 ثواني زال التكليف، ثم رجع إليه التكليف بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد يومين، بعد يوم، أكثر أقل، فهنا محل الخلاف. المسألة الأخيرة اللي هي محل الاتفاق أنه لو لم يبق من الوقت إلا ما يؤدي فيه الصلاة فهذا يتعين عليه القضاء بكل وجه، واضح؟ لكن ما من دونه الذي أدرك بعض الوقت ولكنه لم يصلي فزال تكليفه ثم عاد إليه التكليف، هذا هو محل الكلام. أما من لم يعد عليه التكليف مثل الذي مات أو الذي جن فلم يفق بعد ذلك، بالإجماع أنه ليس بآثم ولا يحاسب على هذه الصلاة، واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها، أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته، أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. نعم، هذه مسألة مقابلة للمسألة السابقة، ومن صار أهلا لوجوبها لزمته وما يجمع إليها قبلها، ومن صار أهلا لوجوبها لزمته وما يجمع إليها قبلها. صورة المسألة هذه يعني لو أن شخصا أسلم قبل غروب الشمس فهنا أدرك وقت العصر، واضح؟ فبإجماع أهل العلم أنه يجب عليه أن يصلي العصر، واضح؟ ولو أن حائضا طهرت قبل المغرب فإنها بإجماع أهل العلم يجب عليها أن تصلي العصر. نعم، ومثل ذلك المجنون إذا أفاق أو النفساء أو الصبي إذا بلغ، واضح؟ لكن هل يلزم هؤلاء أن يصلوا ما يجمع إلى العصر قبلها؟ يعني هل يلزمهم أن يصلوا الظهر مع العصر؟ ولذلك لاحظ أنه قال إيش؟ ومن صار أهلا لوجوبها، يعني لوجوب صلاة العصر، لزمته العصر وما يجمع إليها قبلها، يعني الظهر، فيقول أنه تلزمه الظهر مع الظهر مع العصر، واضح؟ وتلزمه لو أن طهرت الحائض قبل الفجر أو أسلم الكافر قبل الفجر، فقطعا أنها تلزمه العشاء ويلزمه معها المغرب. من صار أهلا لوجوبها طهرت الحائض قبل الفجر، أسلم الكافر قبل الفجر، لزمته العشاء وما يجمع إليها قبلها وهي المغرب، واضح؟ من أين أخذوا ذلك؟ قالوا أن الوقتين وإن كانا منفصلين، فالظهر لها وقت والعصر لها وقت والمغرب لها وقت والعشاء لها وقت، إلا أنها في أحوال الحاجة والاضطرار يجمع بعضها إلى بعض فتكون كالوقت الواحد. فنعتبر أن هؤلاء من أصحاب الأعذار، فكما لو كانوا قد جمعوها، واضح؟ فكانوا كما لو أنهم قد جمعوها، واضح ولا لا؟ فيقولون كما أن المسافر يجمع الصلاة، المريض يجمع الصلاة، فنعتبر الحائض التي طهرت العصر كأنها في حكم من كانت مريضا فجمعت الصلاة أو من كان مسافرا فجمعتها، واضح؟ وأصل ذلك عند الحنابلة أثرين عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف، وأظن أنه جاء عن أبي هريرة، لكن المشهور عن الاثنين، فهذا هو الذي بسببه حكموا بهذه المسألة. ولذلك لاحظ هنا أنهم فرقوا بين هذه المسألة والتي قبلها. التي قبلها قالوا من أدرك صلاة بقدر 4 ثواني يصليها، ما قالوا وما يجمع إليها، واضح؟ لماذا هنا قالوا وما لم يقولوا ولم يجمع إليها، وهنا قالوا وما يجمع إليها؟ هذا محل نظر، يعني مع أن المفروض أنهم يقولون من أدرك أيضا من الظهر قدر 4 ثواني فإنه يصليها وما يجمع إليها. فهنا قالوا، هم عللوا بتعليل طبعا، لكن الذي يظهر أن الفارق في ذلك أن المسألة الثانية جاء فيها الأثر عن الصحابة، وتعرفون أن من أصول قول الحنابلة من أصول أحمد رحمه الله المصير إلى قول الصحابي. ويقولون في المسألة الأولى أنه ما أدرك جزءا منها، ما أدرك جزءا منها، لكن هذا التعليل يرد إليه الإشكال. طيب الثاني أيضا لم يدرك جزءا من الوقت الأول، فعلى كل حال يعني أكثر ما يمكن أن يقال من أنه يصح التفريق فيه بين هذه المسألة والتي قبلها أن المسألة الثانية حكم فيها بما جاء في الآثار عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف، وأظن أنه جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، قالوا لأن وقت الثانية، شف وقت الأولى للعذر، في حال العذر، حال الأعذار، السفر، الخوف، المطر، فكانت كذلك الحال، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك الوقت الأول. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. نعم، ويسن صلاتها جماعة. لاحظوا هنا يعني دقة الترتيب عند الفقهاء رحمه الله، ذكر الأوقات، ثم ذكر ما تدرك به الأوقات، ثم ذكر الأحوال التي تشتبه فيها الأوقات، ثم ذكر الأحوال التي يتعلق بالإنسان حكم الوقت أو أكثر، حكم وقت من أدرك شيئا من الصلاة ثم زال تكليفه ثم رجع إليه التكليف، ثم من صار أهلا لوجوبها، ثم ذكر الفوائد. هذا غاية في الترتيب وحسن انتظام وتدرج المسائل. فقال: ويجب فورا قضاء الفوائد. قضاء الفوائد يجب فورا، من أين أخذ قضاء الفوائد؟ من أين أخذ قضاء الفوائد؟ من الأصل، فقالوا أنها تعلقت بذمته فلا فلا تسقط عنه إلا بفعلها، سواء أديت في وقتها بكامل شروطها أو فات بعض الشروط. ففوات بعض الشروط وهو الوقت لا يعني سقوط الفرض عن ذمة المكلف. نعم. وأيضا القياس على الناس ونحوه، من نام عن والنائم، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا كان النائم والناس الذي هو معذور من حيث الشرع، نعم، فمن باب عليه قضاء، فمن باب أولى الذي تخلف عنها بغير عذر. واضح؟ هنا قال: ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد. هنا مسألة، وهو أولا أن قضاء الفوائد على الفور، أن قضاء الفوائد على الفور، لأن الأصل هو فعلها في وقتها، فإذا تعذر أداؤها في وقتها فأول ما يمكنه فعلها فيه، فأول ما يمكن فعلها فيه. ولأجل ذلك قالوا يعني أن الأمر هنا مقتضاه الوجوب والمبادرة، فكونه يفعلها في أول أوقاتها أو في أول ما أمكنه فعله فإن هذا يدل على الفورية، وهذا هو مشهور المذهب خلافا لبعض الفقهاء كالشافعية أو غيرهم. قال: ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها. إذا كان عليه ضرر في بدنه لو صلى هذه الصلاة فتقديم ما يلحقه من الضرر أولى من فعل هذه المقضية، فله أن ينفي عن بدنه الضرر ثم يصلي هذه الصلاة عند انتفاء ذلك الضرر وخلوص تلك الحاجة. واضح؟ أو معيشة يحتاجها، لو أن شخص تردد الأمر بين أكلة يحتاج إليها ويتوقف قيام جسده على تناولها أو الصلاة، فنقول كل معيشتك ثم أدي هذه المقضية، ثم أدي هذه المقضية. أو يحضر لصلاة عيد، يقولون أنه لو صلى في وقت صلاة العيد في مكان صلاة العيد هذا يشتبه على الناس، فمنعا للاشتباه فإنه يؤخر الصلاة إلى أن ينفتل الناس وينقضوا لكراهية الصلاة في قبل صلاة العيد في موضعها. نعم. ثم قال: قضاء الفوائد مرتبا. هنا قبل أن نأتي إلى هذه المسألة ثم سؤال، وهو أن ذكرنا أن عند الحنابلة أن من أخر صلاة وما يجمع إليها كفر، أليس كذلك؟ فمن أين يجتمع عند الحنابلة الحاجة إلى قضاء الفوائد؟ الحاجة إلى قضاء الفوائد أحياناً قد تكون الفائتة لجهل، ظن أن الصلاة إذا مرض لم تلزم. واضح؟ أو لصلوات قد بطلت، كان مريضا فيظن أنه إذا لم يستطع الوضوء لا يحتاج إلى تيمم، أو أنه إذا جرح في يده أنه لم يحتاج إلى مسح ذلك الجرح إذا تعذر عليه غسله. فمسائل كثيرة، فيتبين له أن تلك الصلوات التي صلاها لم تكن صحيحة. واضح؟ أو لشبهة. فكما أن الفوائد تكون على قول الجمهور بوجه أوسع، لكونه لو تعمد فهو باق على الإسلام فيتعلق به قضاؤها مثل ما قلنا، لكن حتى عند الحنابلة يمكن أن توجد على المرء، مع قولنا بأنه إذا أخر صلاة وما يجمع إليها فإنه يكفر، فإنه يمكن أن يكون عليه فوائد من وجه آخر. واضح؟ فالمهم أن قضاء الفوائد عند الحنابلة، الفائتة اسم لما فات وقتها، لما فات وقتها، فيقولون أن قضاء الفوائت مرتبا أو مرتبا، يعني يصح هذا وهذا إذا ضبطت عليه. فقضاء الفوائت مرتبا لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أمر الله جل وعلا بالصلوات مرتبة بعضها بعد بعض، لا يقدم مؤخر ولا يؤخر مقدم، ومثل ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة الأحزاب لما صلى المغرب وذكروه أنه ما صلى العصر، صلى العصر ثم صلى المغرب. نعم، فدل ذلك على لزوم الترتيب. قالوا ولو كثرت، قوله ولو كثرت هنا إشارة إلى وجود الخلاف، لأن من أهل العلم من يقول من أن الفوائت لا ترتيب بينها وجوبا، لأن إذا فات وقتها انتهى، زين، ومنهم من يقول بلزوم الترتيب من كل وجه، وهذا القول يقابل ذاك، ومنهم من يقول أن الفوائت إذا كانت خمسا فأقل فإنه يلزم الترتيب بينها، وإذا كانت أكثر من ذلك لم يلزم الترتيب. فالحنابلة أرادوا أن يبينوا حقيقة قولهم، وأنهم يقولون بالترتيب مطلقا، سواء كانت القضاء المقضيات قليلات أو كانت كثيرات. واضح؟ وحصول الترتيب بين الفوائد حقيقة أنه هو الأصل، هو ظاهر من كل وجه، لكنه يرد عليه شيء من الإشكال، يرد عليه شيء من الإشكال. وفي ثنايا كلام الحنابلة ما يدل أيضا على أن القول لم يطرد من كل وجه. بيان ذلك، واحد قام ما صلى أمس المغرب ولا العشاء ولا الفجر ولا الظهر اليوم ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فيصليها مرتبة لا إشكال. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، لو أن شخصا تذكر أنه قبل 15 يوما الصلاة التي صلاها كانت بغير وضوء، فهل يدخل في كلامهم أنه يلزمه الترتيب أم لا؟ ويحتمل هذا ويحتمل عدمه، يحتمل أنه يدخل في كلامهم ويحتمل سواه. أما قولهم ويرتب بين الفوائد، قد يقال أن هذا لا يدخل فيه. لكن ابن رجب رحمه الله تعالى لما قال أنه لا يجب الترتيب، نفى الحكم بنحو هذا التعليل، مما يدل على أن، وهو أعرف الناس بالمذهب، ما يدل على أنه عرف أنهم يقصدوه. فهو يقول إيجاب ترتيب قضاء الفوائت سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل، لا يكاد يقوم عليه دليل قوي. فهذا من هذه الجهة يدل على الإشكال. فإذا قلنا أنهم لا يقصدون هذه المسألة الأمر أخف، وهذا أيضا يسنده ما يأتي من بعض الأمثلة، أنهم ذكروا أنه يرتب بين الفوائد، لو فاتته ظهر وعصر فلم يدري هذه من هذه فيصليهما وينتهي الأمر، فلم يذكروا ما لحقها من الصلوات التي أداها في وقتها. لكن لا شك أنه إذا قيل بأن الترتيب لازم من كل وجه ويضطرد حتى في من فات الصلاة السابقة، هذا لا شك أنه قول فيه من الوعورة والصعوبة ولحوق المشقة بالمكلف وظاهرة. واضح؟ نعم. لكن من حيث الأصل أن اعتبار الترتيب هو أبرأ للذمة وأقرب للامتثال وأبعد عن حصول الإشكال، فإنه أحوط للمكلف من كل وجه. نعم. ثم قال: ويسن صلاتها جماعة. قضاء الفوائد تسن جماعة إذا تأتى له ذلك، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر صلها مع أصحابه جماعة قضاء. نعم. قال: ويسقط. صحيح. قال رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت، ولا يسقط بالجهل. هذا أيضا مما المسألة الثانية مما يبين لنا أنهم لم يقصدوا ذلك، لكن كلامهم يعني أو كلام ابن رجب مشكل بالنسبة لهذا، فكلامهم بين الفوائد أنفسها فهذا لا إشكال فيه إذا تقرر أنه لم يكن مع ما أدي من الحاضرة. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. عندنا في هذه المسألة إذن ثلاث مسائل: مسألتان بينة من جملته، ومسألة يعني في ثنايا كلامه. فيسقط الترتيب بنسيانه للعذر. واحد يذكر أن عليه صلاة الظهر وصلاة العصر، لكن لا يدري الظهر هي من يوم الأحد والعصر من الأثنين فيبدأ بالظهر ثم العصر، أو أن العصر من يوم الأحد فيبدأ بها ثم الظهر من يوم الأثنين فتكون بعدها، فبأي شيء يبدأ؟ ما يدري. هو يعرف يتذكر أن فاتت الظهر والعصر، لكن من أي اليومين هما لا يدري. فبناء على ذلك يقولون سقط الترتيب هنا بين الفوائت للنسيان، فهو معذور بذلك. قالوا: أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صح. يعني إذا حصل بينه عنده إشكال بين حاضرة وفائتة فلا يخلو، إما أن يكون قبل الحاضرة قبل الشروع في الحاضرة، فهنا لا شك أنه يبدأ بالفائتة ثم يصلي الحاضرة، إلا في حالة واحدة وهو أن يحضر المسجد وقد شرعوا في الجماعة، فجاء في الحديث أنه يصلي معهم ثم يصلي الفائتة ثم يقضي الحاضرة مرة أخرى تحصيلا للترتيب على مذهب الحنابلة، بناء على ما جاء في حديث قصة الأحزاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب ثم صلى العصر رجع وصلى المغرب مرة ثانية، فيقولون يدخل معهم لأجل الصلاة القائمة ولا يخالفهم. الحال الأخرى، نعم، إذا تذكر في أثناء الصلاة، إذا تذكر في أثناء الصلاة فيقول الحنابلة إذا كان مأموما أو منفردا فيتمها نفلا ثم يؤدي الفائتة ثم يعود ويقضي الحاضرة أو يصلي الحاضرة، ما نقول يقضي الحاضرة، ثم يصلي الحاضرة. واضح؟ أما إذا كان إماما فيقولون أن الإمام لا يستطيع أن يقلبها نافلة، لأن عندهم الإمام لا يمكن أن يكون متنفلا والمأمومين يؤدون فرضا، فبناء على ذلك يقولون يقطعها الإمام. شوفوا دقة الفقهاء وطردهم لأقوالهم، كيف يعني نظروا في دقائق المسائل وحصول الفروقات بينها. هذا إذا كان في أثناء الصلاة، وهذه هي المسألة الخفية. لكن المسألة التي ذكرها الثالثة قال: أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، يعني هو عنده فائتة لكن ما تذكرها إلا بعد ما صلى المغرب، توه يتذكر أنه ما صلى العصر، فيقولون أنه يصلي العصر ويسقط الترتيب في مثل هذه الحال. مقتضى كلامهم هنا أن الترتيب إنما يكون بين الفوائت ذاتها ولا يكون بين المؤدات والفوائت، فيندفع بعض الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل. قال ولا يسقط بالجهل، يعني أن الترتيب الضمير راجع إلى الترتيب، فالترتيب عندهم لا يسقط لكون الإنسان جاهلا، لا يسقط لكون الإنسان جاهلا، فبناء على ذلك هنا يلزمه أن يعيد فيما لو كان قد قضى فوائت غير مرتبة لكونه جاهلا بحكمها. ولعلك أن تنظر هنا أنه أن الفقهاء الحنابلة فرقوا بين أمرين ربما يسوى بينهما في غالب المسائل، وهو العذر بالجهل والعذر بالنسيان، فعذروا بالنسيان في سقوط الترتيب لأنه لا مناص منه ولا طريق إلى ضده، لكن الجهل يقولون أنه إنما يؤتى في الغالب من تقصير المكلف ويمكنه دفعه بالتعلم وطلب ما يسترشد به، فبناء على ذلك حتى ولو قلنا بأن الناس معذور إلا أن الجاهل غير معذور لكونه يمكنه أن يتعلم وأن يعرف ما يليق به في القضاء والترتيب فيه. نعم، فعلى كل حال يعني مسائل الترتيب حنابلة يعني قيدوها كثيرا وكانوا أقيد من كثير من الفقهاء. نعم. قال رحمه الله ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرات، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد. نعم، يعني كأن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون أن الترتيب هنا واجب لكن الوقت شرط، فإذا كان عنده صلاة حاضرة يخشى فوات شرطها، فكان تحصيل الشرط لهذه الصلاة الحاضرة أولى من تحصيل الواجب، فبناء على ذلك يصلي هذه الصلاة الحاضرة قبل خروج وقتها ثم يصلي الفائتة التي قبلها. فلو أن شخصا على سبيل المثال نام بعد المغرب ثم لم يستيقظ إلا قبل شروق الشمس بأربع دقائق، وهو وقت لا يمكنه أن يؤدي فيه إلا صلاة الفجر، واضح؟ فعندنا الآن وقت حاضرة ووقت فائتة، فلو أنه بدأ بالعشاء لأدى الواجب عند الحنابلة بالترتيب، لكنه فوت الحاضرة عن وقتها ولم يستفد شيئا لأن سوى الترتيب الواجب، لأن العشاء قد ذهب وقتها، فبناء على ذلك يقولون من أنه تحصيلا لشرط الصلاة فإنه يؤدي الصلاة التي حضر وقتها ويخشى خروجه فيقدم الفجر ثم يصلي العشاء بعدها، ويكون هنا قد سقط الترتيب تحصيلا لمصلحة الوقت. نعم، ثم قال ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، كذلك لو أن الأمر دائر بين أن يخرج وقت الجواز إلى وقت الاضطرار أو الترتيب بين الفائتة ووقت الجواز، ويقولون يؤدى التي حضر وقتها ويخشى خروج وقت الجواز والاختيار قبل الفائتة تحصيلا لوقت الاختيار. فلو أن شخصا مثلا نام قبل الظهر ثم لم يستيقظ إلا قبل صفرة الشمس بثلاث دقائق، فالآن عليه صلاة الظهر قد فات وقتها وهي متقدمة على صلاة العصر، وصلاة العصر التي بقي من وقت الاختيار فيها قدر ما يؤديها، فهل نبدأ بالترتيب الذي هو واجب أو تحصيل وقت الاختيار الذي هو وإن كان واجبا لكن هو متعلق بالوقت، وتعلقه بالوقت يكون آكد من الترتيب، فيقولون أنه يؤدي الواجب لكونه أوجب وأولى لتعلقه بالشرط الذي هو من شروط الصلاة، فيؤدي الصلاة التي خاف ذهاب وقت جوازها أو وقت الاختيار فيها ثم يؤدي الصلاة الفائتة، ولا حرج هنا في سقوط الترتيب. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها نعم، ويجوز التأخير. هذا من الشارح رحمه الله مع الكلام المتقدم فيه إهام، كأنه يفهم أنه متعلق بما قبله، مع أنه منفصل تماما. فقبل وقت أو بعد وقت الجواز ضع نقطة ويبدأ جملة منفصلة تماما. يقول ويجوز التأخير، التأخير لماذا؟ للمقضية، يعني في قضاء الفوائد يجوز للإنسان أن يؤخر، مع قولنا من أن القضاء فورا، لكن كأنه أراد أن يستثني من قوله فورا التأخير اليسير، واضح؟ ولذلك قالوا ويجوز التأخير يعني للمقضية لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ وانتظر أصحابه فصلى بهم الفجر، أو هم خرجوا تقدموا من المكان قالوا إن هذا مكان حضر فيه شيطان فخرج بهم حتى إذا تجاوزوا ذلك المكان صلوا. فالحنابلة رحمه الله تعالى يشيرون بذلك إلى أن من قال من الفقهاء أن القضاء ليس على الفور لهذا الحديث، فيقول الحنابلة من أنه الأمر ليس كذلك، وأن الأصل هو القضاء فورا، لكن التأخير اليسير لا يدخل في هذا، وإنما هو لغرض صحيح يكون جائزا وغير مانع من قولنا من أن القضاء على الفور في الأصل. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. قال رحمه الله ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته، إيش معنى المسألة؟ يعني لو أن شخصا علم أنه قد أفاق من الجنون في اليوم التاسع عشر من شهر رجب، نعم، فهو يعلم أنه في هذا الوقت قد أفاق من الجنون وتعلق به التكليف، ثم هو في اليوم التاسع عشر من رجب إلى لعام 1445، نعم، إلى الآن ما حافظ على الصلوات، أو كان عنده شك في لزوم الصلاة عليه من عدمها، فجاءنا بعد هذه الأيام قال كنت أحيانا أصلي، صرت مع أخواني وأهلي وبعض الأحيان ما أصلي. فهنا هو تيقن سبق الوجوب ولا ما تيقن؟ تيقن سبق الوجوب. يعرف الصلوات التي فاتته أو لا يعرف؟ لا يعرف، ويصلي يقول أحيانا وبعض الأحيان ما يصلي. فهنا يقولون أنه يلزمه أن يقضي الصلوات حتى يتيقن أنه ما بقي عليه شيء، واضح؟ فيؤدي هذه الصلوات بالقدر. يقول مثلا هو نظر وتأمل واللي جمعه من الصلوات اللي صلاها، قال أنا أذكر أنه في يوم الخميس صليت معهم الصلوات الخمس، ولما سافرنا مكة خمسة أيام من أول ذي القعدة صلينا الصلوات الخمس كلها في مكة في خمسة أيام، وفي سواء كذا. فهو الآن الذي تيقنه من الصلوات الحمد لله، لكن الفوائد الأخرى يقولون يلزمه بيقين. يوم يقول والله بعض الأحيان أذكر أني أحيانا أذهب أصلي العصر، هل نحسبها له ولا ما نحسبها؟ إذا تيقن أن صلى فيكون صلى عصرا واحدة، فبناء على ذلك ما لم يتيقن يلزمه أن يقضيها، واضح؟ حتى يتيقن، لأنها تعلقت بذمته بيقين. قال وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. قال أنا منذ بلغت ها وما كان أحد يرشدني إلى فعل الصلاة، فكنت إذا كنت مع بعض من في المسجد، في بعض الطلاب أو بعض الزملاء أو بعض أقاربي أصلي حيث يصلون، وإذا كنت مع غيرهم فلا أصلي. فهنا يتيقن سبق الوجوب ولا ما يتيقن؟ ما يعرف متى وقت الوجوب، واضح؟ فهنا إذن يجب عليه بالقدر الذي يتيقن وجوبه، بالقدر الذي يتيقن وجوبه. حتى أبسطها لكم بمثال أيسر، ها يقول أنا بلغت يوم الأحد الماضي، لكن ما أدري هو كان الضحى ولا العصر، أنا قمت ورأيت احتلام لكن نسيت الآن هو كان نومتي الضحى ولا العصر. فهو الآن صلاة الظهر وصلاة صلاة الظهر هل هي وجبت على في ذمته بيقين؟ لا، لأنه يحتمل أنه إنما بلغ بعد العصر، واضح؟ فبناء على ذلك لا يتعلق به حكم قضائها لأنها لم تجب عليه بيقين. فهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. فإذن في المسألة الثانية لم يتحقق الوجوب، فيجب عليه القضاء للصلوات التي تحقق الوجوب فيها دون ما سواها، واضح؟ واضح يا مشايخ؟ نعم. فهذا هو يعني صورة المسألة. يعني تبون أنت أحيانا يقع في قلب الطالب ما دام منها قضاء أشياء كثيرة، وخاصة المثال الأول تعلق بأشياء كثيرة، أحسن أن يكون ما يماثله. فعلى سبيل المثال لو أن شخصا قال أنا بلغت يوم الأحد، ها، لكن ما أدري هل كان يوم الأحد اللي قبل أسبوعين ولا اللي قبل 3 أسابيع، وأنا ما صليت من ذلك اليوم، توني أعرف إن البالغ يصلي الآن منكم، نعم، أو كنت متساهل بهذا الأمر، فنقول له يجب عليه أن يقضي. لكن من أي أحد يقضي؟ الأحد قبل 3 أسابيع ولا قبل أسبوعين؟ اليقين قبل أسبوعين، أما الثالث فمشكوك فيه، فبناء على ذلك لا يتم. ولذلك قال وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن الوجوب، وتيقن الوجوب هو من الأحد قبل الماضي للأحد الذي قبله، لأنه مشكوك في الأسبوع اللي قبله هل كان بالغا أو لم يكن. نعم. قال رحمه الله ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله. نعم، هنا قال ومنها، الضمير راجع إلى شروط الصلاة، فمن هذه الشروط شرط ستر العورة. والستر كما ذكر الشارح بالفتح الفعل، هو فعل الاستتار، نعم، التغطية. والستر ما يستتر به، والستر ما يستتر به. وستر العورة من شروط الصلاة، من شروط الصلاة. والعورة مثل ما ذكر الشارح أنها من الشيء الذي يستقبح من كشفه أو يستقبح من رؤيته، فهم يعني يذكرونه لهذا ويذكرونه لذاك، فهو مما يستقبح أن يرى أو يستقبح أن ينظر إليه ويكشف، فكل ذلك هو ما يعني مأخوذ من قولهم أو من تسمية العورة عورة. ولذلك قالوا من أن العورة هو القبيح، الشيء الذي يستقبح سواء النظر إليه أو كشفه وعدم تغطيته. ولذلك قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بالستر والاستتار. والستر ستر العورة جاءت فيه نصوص، زين، لكن أكثر النصوص هي على مطلق الستر، لا غير مختص بالصلاة، وجاء في النصوص ما يدل على تكميل اللبس والعناية به في الصلاة، لكن من أين أخذ الدليل على أن ستر العورة شرط في الصلاة؟ أما على سبيل الوضوح والقطع فهو الإجماع، فهو الإجماع. وأما على سبيل النقل فإن العورة جاء الأمر بسترها على سبيل الإطلاق، يعني عورة النظر، أن يحفظ الإنسان احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. قال فإذا كنت مع الناس بعضهم لبعض فإن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قال فإذا كنت خاليا قال فالله أعظم أن يستحيا منه، غطي عورك فخذك فإن الفخذ عورة. فقالوا أن هذه لما كانت خارج الصلاة ممنوع كشفها ويطلب سترها، فإن لزومها في الصلاة أولى. فكيف وقد قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، عند كل صلاة. فدل ذلك على أنه لما منعت العورة في النظر فمن باب أولى في الصلاة لخصوصيتها، ولما جاء أيضا في الأدلة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار بخمار، في أيضا ما جاء في الحديث في الأمر بالصلاة في ثوبين، ومن صلى في ثوب واحد فليتزر به، فإن كان ضيقا فإن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليتزر به. كل ذلك يدل على هذا. فلا يختلف أهل العلم من كل وجه، حتى وإن كان في بعض هذه الأحاديث خفاء في التأكيد على ذلك أو عدم وضوح اشتراطها في الصلاة، إلا أن الإجماع منعقد على ذلك. ولهذا يعني بعض العلماء المتأخرين قال صحيح أن ستر العورة ما جاء صريحا في الأدلة، لكنه تعبير من الفقهاء باستجماع ما جاء في النصوص تقريبا للمعنى، لأن المقصود من العلم وتقريب وتيسيره وأن يؤدى بألفاظ قريبة لمعان كبيرة، وهذا هو حقيقة العلم. ولذلك في الإحرام ما جاء أنه في إزار ورداء فقط، بل لا يلبس ولا يلبس ولا يلبس ولا يلبس، فأخذ من ذلك أهل العلم أن من محظورات الإحرام لبس المخيط. فمن أين جاءوا بلبس المخيط مع أنه لم يأتي نص في ذلك في الأدلة؟ أنه مقتضى دراسة أو استجماع هذه الألفاظ كلها أن المخيط ممنوع منه المحرم حال إحرامه. فكذلك أيضا من مجموع هذه الأدلة أخذ الفقهاء رحمه الله تعالى أن العورة ممنوع كشفها في الصلاة ويطلب سترها ومنع بدوها وظهورها حال وقوف المصلي في صلاته بين يدي ربه وأدائه لما أوجب الله جل وعلا عليه وافترض. نعم، هنا قال أجمعوا، ولذلك لاحظ أن الشارع عمد على إلى نقل الإجماع هنا كأنه أقرب. وهنا أيضا مما ذكر أهل العلم مما يؤخذ في الاستدلال على هذا أنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا قالوا والطواف صلاة والصلاة أوجب وأولى، فكان الأمر بستر العورة فيها وعدم كشف العورات وصحتها من العريان دليل ظاهر جلي في ذلك. نعم، قال وفي الشرع القبل والدبر وما يطلب ستره بكل حال، وما يطلب ستره بكل حال. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها. هنا من المسائل المشكلة أن مسائل ستر العورة حين تكلم عليها فقهاء الحنابلة، فأولا أنهم جعلوا موضع المسألة في محلين، وإن كان أكثره هنا إلا أنهم ذكروه في أول كتاب النكاح لما ذكروا النظر إلى المخطوبة، فربما يعني تفرقت بعض المسائل التي لو جمعت لكانت أوضح. ثم أيضا لما تكلموا على ستر العورة في الصلاة تكلموا على الأحكام مجملة، أحكام النظر والعورات من حيث النظر إليها ومسها ونحو ذلك، وما يتعلق أحكام سترها في الصلاة، فحصل بسبب ذلك شيء من عدم أو التداخل لدى بعض الطلبة في لأول وهلة في تلقي هذه المسائل، فيحتاج الطالب إلى شيء من النظر وحسن التركيز حتى يفرق بين المسائل التي قصدوها أو ذكروها فيما يتعلق بالصلاة من المسائل التي قصدوا بها أحكام النظر وما يتبع ذلك. واضح؟ فهنا قال فيجب سترها، الكلام هنا في الصلاة، فيجب سترها يعني في الصلاة حتى عن نفسه. كيف يحصل انكشاف العورة لنفس الإنسان؟ ذكر الفقهاء هنا أنه لو لبس الإنسان ثوبا متسعا، نعم، فإذا نظر إلى موضع قدميه نظر ما بين ثوبه وما بين بدنه فإنه يرى عورته، فيقولون هذا انكشاف يجب ستره ولا يجوز للإنسان أن يصلي على حسب هذه الحال إذا كانت تنكشف حتى من نفسه. واضح؟ قالوا أو في خلوة، لو كان الإنسان يصلي وحده فلا يعني ذلك أن ستر العورة غير مشروط ولا معتبر. قالوا أو في ظلمة، فكونه في ظلمة لا يعني أن عورته مستورة، بل العورة تستر بما يجعل عليها من لباس ونحوه على ما سيأتي بيانه في ذلك. نعم، قال حتى عن نفسي وخلوة وفي ظلمة، ثم قال وخارج الصلاة. يعني هذه مسألة الآن دخلت في ستر العورة بين أحكام الستر في الصلاة وأحكام النظر. فإذا كان سائلا يسأل ما حكم انكشاف العورة خارج الصلاة، فكأن المؤلف أو الشارح هنا قال أنه حتى ولو كان خارج الصلاة فلا يجوز للإنسان أن تنكشف عورته ولو لم يكن بحضرته أحد. وهذا جاء في الحديث أنه نهى أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء، يفضي بفرجه إلى السماء، أو ليس على فرجه منه شيء، أو ليس على فرجه منه شيء. وهذا هو ظاهر المذهب، وإن كان عند الحنابلة قول من أنه إذا لم يكن في الصلاة ولم يكن بحضرة أحد يجب عليه الستر منه، فإن انكشاف العورة في هذه الحال يكون مكروها كما نقل ذلك عن أحمد. لكن ابن تيمية يقول القول بوجوب الستر حتى ولو كان خاليا في كلام أحمد أبين، يعني أن أحمد يؤكد على لزوم الستر حتى ولو كان في خارج الصلاة. نعم، ما الذي يتأتى به ستر العورة؟ قال بما لا يصف بشرتها. قرأت هذا؟ نعم. وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. نعم، إذن قال بما لا يصف بشرتها، ما الذي يحصل به الستر؟ ما الذي يحصل به الستر؟ أن يلبس ما لا يصف البشرة. ما الذي يحصل به وصف البشرة؟ يعني أن يعرف لونها من بياض أو سواد ونحو ذلك. وهذا إنما والله أعلم يقصد به كما نص عليه بعض الفقهاء وإن كانوا ليسوا عند الحنابلة، أن المقصود بذلك عند المخاطب في أثناء التخاطب، يعني لا يقصد بذلك القرب الشديد، فإنه مع القرب الشديد قد يرى لون البشرة ولو كان الساتر كثيفا، ومع البعد الشديد لا يرى لون البشرة حتى ولو كان الساتر خفيفا. فإذا الذي يظهر أن مناط ذلك هو قدر التخاطب أو عدم حصول البعد الكثير ولا القرب الكثير، يعني المعتاد، واضح؟ فإذا كان لا يصف البشرة على هذه الحال فيكون الثوب ساترة. وهنا يلحظ خاصة عند السعوديين الذين يلبسون البياض، فبعضها يكون غير ساتر للعورة، فإذا لم يكن قد لبس تحته شيء فيحصل مع ذلك وصف البشرة، فيعرف ما تحتها من بشرة بيضاء أو سمراء ونحوها. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا لا يكون ساترا للعورة، ولو صلى على تلك الحال لم تكن صلاته صحيحة ولا وجب عليه القضاء في تلك الأحوال، واضح؟ نعم. قال: لون البشرة العورة من بياض وسواد، لأن الستر إنما يحصل من ذلك، إنما يحصل بذلك. قال: ولا يعتبر أن يصف حجم العضو، أما وصف الحجم العضو فلا اعتبار به، فلو كان ضيقا بالمرة حتى يعرف مقدار فخذه أو أليته وعجيزته أو نحو ذلك فهذا لا يكون مانعا من أنه قد ستر عورته، وإن كان الأولى أن لا يكون كذلك. فيقولون لأنه لا يمكن التحرز عنه. كيف ما يمكن التحرز عنه؟ كيف ما يمكن أن يتحرز عن وصف حجم العضو؟ لأنه حتى ولو لبس واسعا فإن مثلا إذا أراد أن يركع أو في بعض الأحوال جمع ثوبه لأن يتحرك أو نحو ذلك فإن هذا يحصل به اتصاف العضو، فلا ينفك بحال من الأحوال من أن توصف هذه الأعضاء في بعض أحوال حركة المكلف. فلما لم يكن التحرز منه فإن الشارع قد خفف فيه لأنه مما تعم به البلوى. نعم. قال رحمه الله: ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير وحفر. يعني إما أن يكون الستر بما اعتاد الناس فهذا لا إشكال فيه، وإن لم يتأتى ما اعتاده الناس فستر بغير ذلك فحصل به الستر ومنع حصول رؤية لون البشرة وتمييزها، فإن ذلك قدر كاف تصح معه الصلاة ولو لم يكن لبسا معتادا. فلو جمع عليه مثلا أوراق شجرة موز فاستجمعت على جسده فلم يرى من ذلك شيء صح، ولذلك قال كورق وجلد ونبات. لو كان عنده مثلا ورقة أو بلاستيك كبير فاستدار عليه فاستطاع أن يصلي في تلك الحال لصح. ثم قال الشارح: ولا يجب ببارية وحصير، يعني لا يتكلف الإنسان شيئا لم يعهد أن يكون ملبوسا ويضر به لو لبسه. فالبارية هي مثل الحصير مصنوعة من القصب، ما وجد لباسا فاستجمع هذا القصب على نفسه قد يتضرر وقد يحك بدنه وقد يتأذى بذلك، فيقولون لا يجب عليه مثل ذلك. ومثل هذا الحصير، والحصير هو الذي يصنع من سعف النخل وهو مشهور عندنا، وربما كان القصب كثيرا مشهورا عندكم، واضح؟ فكذلك الحصير لم يعتد فلا يجب عليه، لو فعل ذلك فصلى فحسن، لو لم يفعل ذلك ولو كانت موجودة عنده فإن هذه مما يتضرر بها وليست ملبوسا عادة يتخذ لستر العورة، فلم يكن ذلك لازما عليه في أن يؤدي به شرط الصلاة وهو ستر العورة. ثم قال: وحفيرة وطين. قرأت هذه؟ لا باقي. نعم. ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، لأنه ليس بسترة. يعني إذا عدم ما يستتر به معتادا فلا يلزمه هذه الأشياء، لا البارية ولا الحصير ولا الحفيرة، يعني يجلس في حفرة فليستتر بها ف فيكون في ذلك صلاته، أو يطبع على جسده أجزاء من الطين حتى لا يرى، لا يلزم بذلك، أو ماء كدر يجعله ماء فيه تراب ونحوه، يقول لا لا لا لا يفعل ذلك ولا يلزمه، ولا لأنه ليس بسترة معتادة، لأنه ليس بسترة معتادة. لعلنا أن نقف عند هذا القدر، وإن كان بودنا أننا أتينا على ما قصدنا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.